يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان الحديث في المحاضرة السابقة عن الفارق بين أهل السنة وبين الصوفية وغلاة ادعاء الكرامة في موضوع الكرامة وما يترتب على ذلك. وبما أن الموضوع الكرامة يتعلق بأولياء الله عز وجل وبعباد الله الصالحين، فإن من أكبر الفوارق بين أهل السنة وبين هؤلاء الذين يتخذون هؤلاء الأولياء والصالحين تكأة لأغراض أخرى، فإنه ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بعباده، فإن الله عز وجل منع كل وسيلة أو ذريعة قد تؤدي إلى منكر أو مخالفة شرعية أو غير ذلك من الأمور. وبناء على هذا الجانب، فقد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الغلو في الأولياء والصالحين. ولا يخفى على أن أول شرك وقع في الأرض إنما هو بسبب الغلو في الصالحين، يعني تنزيلهم فوق منزلتهم، فهو الباب أوسع الأبواب التي يدخل بها الشيطان إلى المسلمين لإيقاعهم في أعظم ذنب وأكبر جريمة، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. ومعلوم أن الناس في معاملة الصالحين كما في غيرها من المسائل على ثلاثة أنحاء، على ثلاث درجات. هناك أهل جفاء الذين يهضمون حقوق الصالحين ولا يقومون بحقهم ولا يعرفون لهم قدرا ولا مكانة ولا تقديرا ولا تبجيلا، وهناك في المقابل أهل غلو، وهم الذين يبالغون في محبتهم وإكرامهم، فيخرجونهم عن الحدود التي أباحها الله سبحانه وتعالى في هذا، في حدود الأدب مع هؤلاء الصالحين. وهناك أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية من غير مغالاة وتجاوز حدود الأدب وما يحق لهم من حقوق. فالحديث هنا إنما هو في عن جانب الغلو، لأن تعلق الكرامات وظهورها على بعض الناس أو ادعاء ظهورها على بعض الناس مدعاه للغلو في أمثال هؤلاء، واعتبارهم أنهم من الصالحين وأنهم من أولياء الله المتقين وأنهم إلى غير ذلك من الأمور، فيجرهم ذلك، يجر الناس الدهماء إلى الوقوع في مخالفات شرعية تقدح في التوحيد بسبب هذا الغلو. لذلك جاءت الشريعة صارمة وصريحة وواضحة في التحذير من الغلو في الأولياء والصالحين. والمراد بالغلو فيهم هو الزيادة في مدحهم والإفراط في تعظيمهم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ورفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياها. أقول جاءت النصوص صريحة وكثيرة في كتاب الله عز وجل في التحذير من الغلو، كما جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لماذا؟ لأن النصارى غلت في المسيح عليه السلام حتى وصل بهم هذا الغلو إلى أن ادعوا أنه ابن الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرة وجعله ثالث ثلاثة. فجاءت النصوص الصريحة في النهي عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومعنى ذلك أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى في منزلة لا ينبغي أو لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. والخطاب هنا وإن كان لأهل الكتاب إلا أنه عام يتناول هذه الأمة، وذلك من باب التحذير لئلا يقعوا فيما وقع فيه أولئك الذين غلوا في أنبيائهم وصالحهم حتى أوقعوهم أو وقعوا في الشرك الصراح معهم، نسأل الله العافية والسلامة مع الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله عز وجل في محكم تنزيله، في محكم التنزيل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهنا جعل من أهم أسباب الغلو هو اتباع الهوى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فجعل من أهم أسباب الغلو هو اتباع الهوى. ولهذا يقول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، يقول: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه، بل هو المعبود الخفي الذي قد يعني يعبد من دون الله ولا يشعر الإنسان بذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، نسأل الله العافية. فيقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر. فهنا قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وجاءت أيضا التحذيرات في السنة النبوية، ويخاطب بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الغلو على وجه العموم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم، يخاطبنا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين الحريص على أمته وعلى إبعادهم عن كل ما يمكن أن يضرهم بالقدح في دين الله سبحانه وتعالى وفي توحيده وفي ما يجر إلى إلى إلى القدح في التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونلاحظ هنا في هذا الحديث أن تحريم الغلو جاء على ثلاثة أنحاء. أولها التحذير من ذلك: إياكم والغلو في الدين، تحذير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني أنه بيّن عليه الصلاة والسلام أنه سبب هلاك من كان قبلنا، فما دام أنه سبب هلاك من كان قبلنا فإن الواجب علينا أن نبتعد عنه وعن كل ما يمكن أن يعني يكون سببا إليه أو وسيلة إليه. والتحذير الثالث أن فيه تشبها بالأمم السابقة، الغلو في الدين والغلو في الصالحين فيه تشبه بمن أمرنا الله عز وجل ألا نتشبه بهم من الأمم السابقة، وقد أمرنا بعدم التشبه بهم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلذلك هذا الحديث واضح الصراحة، واضح وبين في التحذير من الغلو بكل أنواعه، الغلو في الصالحين والغلو في غيرهم. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. إلى أن نلتقي نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا، فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل الفاصل في الحديث عن النصوص الواردة في التحذير من الغلو وما يترتب على الغلو حقيقة من مفاسد في الدين، ومن الغلو في الصالحين. فجاءت النصوص في كتاب الله عز وجل في تحذير أهل الكتاب من الغلو، وجاءت أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو بشتى صوره، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام تحذيرا لأمته، مما للأسف وقعت فيه بعض الناس، وقعوا في ذلك من أمته صلى الله عليه وسلم مع شديد تحذيره عليه الصلاة والسلام في ذلك. فجاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث أصل في المسألة التي نحن نتحدث عنها، وهي مسألة التحذير من الغلو. فأفضل البشرية هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يطرى، والإطراء هو المبالغة في المدح وتجاوز الحد فيه، كما أطرت النصارى ابن مريم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من إطراء وغلو في المسيح عليه السلام، فأدى ذلك إلى ادعاء البنوة له وجعله ثالث ثلاثة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهنا كما الكاف هنا كاف التعليل لا كاف التشبيه، كاف التعليل لا كاف التشبيه. والفرق بينهما أن النهي هنا عام لكل غلو وليس خاصا بهذه الصورة، وهي أن أهل الكتاب ادعوا في المسيح أنه ابن الله، وإنما النهي عن كامل الإطراء والغلو. فهذا هو الفارق بين الكاف، هل هي للتشبيه أو هي للتعليل. والتعليل هو الإطراء عموما بكل صوره وأنواعه، والتشبيه هو بمشابهة النصارى في ادعاء البنوة للمسيح عليه السلام. فالصحيح أن الكافة هنا إنما هي للتعليل، ومعنى ذلك النهي عن الإطراء والغلو بكل صوره لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي أشرنا إلى شيء منها. ومن أعظم مفاسد الغلو أن الغلو في الصالحين على وجه الخصوص هو أول وأعظم سبب أوقع الناس في الشرك الأكبر، وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن عباس قال إنه أخبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت في العرب، ثم قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني بدأت بالغلو، اجعلوا عليهم نصب تذكاري ليذكرنا بعبادتهم وبصلاحهم، واجعلوا صورهم واجعلوا رموزا ترمز إليهم لتذكرنا بعبادتهم وبصلاحهم وإلى التذكير بهم، فاستزلهم الشيطان واتخذ ذلك ذريعة حتى أوقعهم في أن عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. الخلاصة من هذا أن الشرك إنما دخل إلى البشرية عن طريق الغلو في الصالحين، استغله الشيطان في أن صرف قلوب الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة هؤلاء الصالحين الذين غلا الناس فيهم. ولا شك أن الغلو له مفاسد كثيرة، فالغلو وإن كان الدافع له في الأصل هو المحبة والتبجيل والرفعة، إلا أنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، ولذلك حذر منه الإسلام وجاءت النصوص صريحة بالتحذير منه. له مفاسد عظيمة جدا على الدين، أولها أنه أكبر سبب للشرك والعياذ بالله والقدح في التوحيد، لأنه كما تقدم وأشرنا فيما تقدم من الكلام أن أساس الشرك وقاعدته العظيمة هو التعلق بغير الله عز وجل، والغلو هو أكبر وسائل التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الغلو في الصالحين هو أكبر وسائل التعلق بهؤلاء الصالحين، فيصرف الإنسان تعلقه بالله عز وجل إلى أمثال هؤلاء، فأخطر ما يكون من مفاسد الغلو هو القدح في التوحيد وصرف تعلق العباد بالله عز وجل إلى هؤلاء، إلى التعلق بهؤلاء المخلوقين. الأمر الثاني من مفاسده أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته، فهو يرفع الإنسان الصالح فوق منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى درجة أعلى من منزلته الحقيقية والواقعية، وهذا مما يؤدي إلى تعلق النفوس به كما تقدم. الأمر الثالث أنه يعني يؤدي إلى أنه كلما تعلق القلب بغير الله عز وجل كان ذلك على حساب تعلق القلب بالله عز وجل، كان ذلك على حساب التعلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا تعلق القلب بهؤلاء المخلوقين الصالحين والغلا فيهم فإنه على حساب تعلقه يضعف تعلقه بالله سبحانه وتعالى. والتوحيد أن يكون التعلق تعلق القلب إنما هو بالله عز وجل وحده لا شريك له. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء جعلوا شركاء في المحبة فنقصت محبتهم لله عز وجل، أما أهل الإيمان أهل التوحيد الخلص فمحبتهم خالصة لله عز وجل، لا يتعلقون، لا ليس هناك ما يعني يعكر صفوها ولا يزاحمها في مثل هذا الجانب. وهذا هو حقيقة التوحيد الذي هو أعظم ما يتقرب به العبد لله سبحانه وتعالى. أيضا من مخاطر من مفاسد الغلو هو ما يترتب على المغلو فيه من مفاسد وخطر عظيم، فإن كان حيا فإن هذا يؤدي إلى نوع من الاعتداد بالنفس يعني أن يشعر الإنسان بمكانة فوق مكانته، ويصيبه من الغرور والاعتداد بالنفس والكبر وغير ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه، نسأل الله العافية. وإن كان ميتا فلا شك أن هذا من الأمور التي يتأذى منها الميت حينما يدعى من دون الله عز وجل ويتخذ ذريعة يشرك مع الله عز وجل في عبادته بحسب بسبب هذه المحبة وهذا الإطراء وهذا الغلو، نسأل الله العافية والسلامة. لما أطلق الشارع النهي عن الغلو بكل صوره فلم يأتي دليل على فجاءت النصوص واضحة صريحة في المنع من كل وسيلة من وسائل الوسائل التي تؤدي إلى الغلو وتؤدي إلى الوقوع في ما لا يعني تحمد عقباه. ولهذا جاء الغلو في الأولياء أنه على أنواع، لأن حديثنا هنا إنما هو عن أولياء الله الصالحين. والآن فاصل، بعدها نعود لاستكمال الحديث في أنواع الغلو في أولياء الله سبحانه وتعالى لتعلق الموضوع بموضوع الولاية والكرامة وما يتعلق بها. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث قبل الفاصل عن مخاطر ومفاسد الغلو، وخاصة الغلو في الصالحين، ومن الصالحين أولياء الله المتقين وهم الصالحون. فهذا يجرنا إلى الحديث عن أنواع الغلو في الأولياء وفي الصالحين. والغلو قد يكون على نوعين: غلو عبادة وغلو وسيلة. غلو عبادة وغلو وسيلة. وهذا يجرنا إلى الغلو عبادة، وهذا هو الغلو المخرج من الملة والعياذ بالله. الغلو المخرج من الملة وهو ما بلغ بصاحبه إلى تسوية غير الله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، فيجعل للمخلوق المغلو فيه ما هو من حق الله عز وجل، من ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. كمن ينسب إلى بعض الخلق التصرف في الكون، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يملك النفع والضر، وأنه له التصرف في كل ما يشاء ويريد، وهذا له وجود للأسف عند غلاة الصوفية، فينسبون إلى بعض أوليائهم وبعض من يدعون فيهم الولاية وأصحاب القبور عندهم مثل هذا الأمر. يترتب على هذا الإطراء والغلو أن تصرف إليهم بعض العبادات التي لا تجوز إلا لله عز وجل، كالذبح لهم والنذر لهم وتقديم القرابين لهم دون الله سبحانه وتعالى، بل يصل بهم الأمر إلى الاستغاثة بهم ودعائهم هم لجلب نفع أو دفع ضر أو غير ذلك، وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فتصرف لأمثال هؤلاء المقبورين الذين لا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون نفعا ولا ضرا. فهذا الغلو وهذه الصورة هو من غلو العبادة، وهذا من الغلو المخرج من ملة والعياذ بالله، لأنه صرف ما لا يستحقه إلا الله إلى غير الله عز وجل، وهو عين الشرك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. وجاء الإسلام، بل جاء الأنبياء والرسل وأنزلت الكتب من أجل توحيد الله عز وجل وإبطال الشرك به سبحانه وتعالى. وهذه للأسف قل هذه الصورة لها وجود في عالمنا اليوم عند غلاة الصوفية، عند أصحاب القبور وغيرهم، وعند الرافضة في أئمتهم وغير ذلك من الأمور. زعموا أن لهم من القدرات والإمكانات ما لا يكون إلا لله عز وجل، من ادعاء علم الغيب، من ادعاء التصرف في الكون، وما يسمى بالولاية التكوينية، أن الله فوض إليهم التكوين، يدخلون الجنة من شاء من شاء، ويخرجون من النار من شاء، ولهم التصرف في الكامل في هذا الكون. يترتب على ذلك أن تصرف لهم العبادات من نذر وذبح ودعاء واستغاثة، ونسمع وتسمعون أنتم ما يقال حول مشاهد هؤلاء من دعائهم والاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. الصورة الثانية هي غلو الوسيلة، وهو ما كان ذريعا للشرك ولا يصل إلى درجة الشرك، وهذا له صور متعددة وكثيرة، منها رفع القبور، وهذه وسيلة وذريعة إلى تعظيمهم والغلو فيهم وإنزالهم فوق منازلهم، ومثل بناء القباب عليهم، ومثل بناء المساجد عليهم أو دفنهم في المساجد، ومثل شد الرحال إليهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشد الرحال لأي بقعة كانت على وجه الأرض إلا المساجد الثلاثة المعظمة عند الله سبحانه وتعالى، مثل التوسل إلى الله عز وجل بهم بهؤلاء المقبورين، والحلف بهم، والاعتقاد أن دعاء الله عند قبورهم وعند مشاهدهم أحرى للإجابة من دعاء الله في غير هذا المكان. هذه كلها من الذرائع التي تؤدي إلى الشرك، وهي صور من صور الغلو في أمثال هؤلاء الصالحين. أما إن قام بالقلب الحالف الذي يحلف بغير الله عز وجل، أن الحلف بغير الله عز وجل كالحلف بغيره، أو أن الحلف بغير الله عز وجل كالحلف به سبحانه وتعالى أو أعظم، فهذه درجة أكبر وأخطر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن من صور الغلو في الصالحين هو الغلو في قبورهم، هو الغلو في قبورهم، وهذا من أكبر مداخل الشيطان، لأن الشيطان يتدرج بالناس عن طريق الغلو في أن يوقعهم من درجة إلى أخرى، حتى لا يقر له قرار إلا وقد أوقعهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذه من خطوات الشيطان التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في محكم التنزيل. فمن أقبح ما يزينه الشيطان من صور الغلو في الأولياء والصالحين وما يكون بعد موتهم، أولا من دعوة الناس إلى إبراز قبورهم والبناء عليها وتزيينها، هذه الخطوة الأولى. هذا ولي، هذا رجل صالح، هذا له مقام رفيع، هذا إلى غير ذلك. فمن إكرامه ومن تبجيله ومن احترامنا له إما أن ندفنه في مسجد أو نبني عليه مسجدا أو أن نبني على قبره بناء ويزخرف ويعتنى به وغير ذلك من الأمور. هذه الخطوة الأولى. يلي هذه الخطوة الخطوة الثانية أنه يلقي في قلوبهم أن العكوف عليه وشد الرحل إليه إنما هو من محبتهم. هذا الرجل الصالح يعني يعكف عند قبره ويقام وتشد الرحال، يسافر من أجل زيارة هذا القبر، وأن هذا من محبته وأن الدعاء عنده مستجاب لله سبحانه وتعالى، فلذلك يأتون إليه ويدعون الله عنده، لا يدعونه وإنما يدعون الله عنده. وهذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن يتقدم بهم درجة إلى الهاوية الشيطان، وهو الدعاء بهم والإقسام على الله سبحانه وتعالى بأصحابها، وهي أن يقول بجاه الشيخ الفلاني، بجاه صاحب هذا الصريح، بجاه هذا الولي، فيجعلون التوسل بهم والإقسام بهم من باب التقرب إلى الله عز وجل لتلبية الحاجات وقضاء لتلبية الدعوات وقضاء الحاجات. فإذا تقرر هذا عندهم نقلهم إلى الخطوة الرابعة، وهي دعاؤهم من دون الله عز وجل، دعاء أصحاب القبور والاستشفاع بهم والاستغاثة بهم، فيتخذون القبور أوثانا يطاف بها وتستلم وتقبل ويتبرك بتربتها ويذبح عندها وتقام عندها ولها الاحتفالات والموالد والأعياد السنوية. ينتهي بهم المطاف إلى وثنية بغيضة كما حصل للات والعزة ومنات، يحصل لأصحاب هذه القبور، يدعون من دون الله، يستغاث بهم، يطلب منهم النفع والضر وكشف الكربات وتفريج الهموم والكربات ودفع البلاء، ويطلبون منهم الرزق والولد وغير ذلك من الأمور التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه غاية المنتهى عند الشيطان، وهي الخطوة الأخيرة التي يريدها الشيطان نعوذ بالله من حبائله وشركه. يقول أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، يقول: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، إلى أن قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشارع عنه من إنقاذ النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتاب الرقاع لها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا وكذا، من شتى أنواع الصور التي هي من الشرك بالله، نسأل الله العافية والسلامة، وهي أثر من آثار الغلو. يبدأ بهم الشيطان في الغلو ويأخذ بهم شيئا فشيئا حتى ينتهي بهم المطاف إلى الشرك بالله الذي لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، نسأل الله العافية والسلامة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء وهذه المحاضرة، إلى أن نلتقي في لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد.